مرحباً، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة التوأمتان منى ورنا من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. التوأمتان منى ورنا. التوأمتان منى ورنا أصبحتا الآن في الصف الخامس. هما ذكيتان وجميلتان ومحبوبتان، لكن هوايتهما مختلفة. فمنى تحب الرياضة وتعشق لعبة كرة اليد وتتعلمها، ورنا تحب الأشغال اليدوية وتتقن التطريز وتحبه كثيرا. لذا كانتا تفترقان في حصة النشاط، كل واحدة حسب اهتمامها وهوايتها. وذات يوم وفي حصة النشاط، ذهبت منى وكعادتها إلى ملعب كرة اليد لتبدأ التدريب، فهي ستشارك في مباراة كرة اليد المدرسية هذا العام. لكنها اليوم كثيرة الخطأ ولم تستطع التحكم بالكرة، فقررت المعلمة أن تستبعدها من الفريق. حزنت منى كثيرا لاستبعادها من المباراة، وعادت إلى المنزل حزينة بائسة. تعاطفت أختها رنا معها وقررت مساعدتها بأي طريقة ممكنة، فذهبت وتحدثت مع المعلمة لتقنعها بأن تعطي أختها منى فرصة أخرى، لكن المعلمة رفضت وقالت: يجب على منى أن تثبت قدرتها ورغبتها في العودة والمشاركة. فحاولت رنا إقناع أختها بالحديث مع المعلمة، لكنها قالت بحزن: لن ترضى، أنا أعرف، فقد كنت سيئة الأداء، ربما أنا لا أصلح. فقالت لها رنا: إذن ما رأيك بأن تدربيني على رياضة كرة اليد؟ أتمنى أن أتعلمها. وافقت منى على أن تعلم أختها، وبدأتا التدريب يوميا، وصارت منى تتعلم بسرعة. وقبل موعد مباراة كرة اليد بأسبوع، وبينما كانت منى في المدرسة، استدعتها المديرة إلى مكتبها. استغربت منى، لكنها ذهبت إلى الإدارة وهي تتساءل في نفسها: ما الذي يحدث؟ وماذا تريد مني المديرة؟ وعندما وصلت غرفة الإدارة، وجدت المديرة ومعلمة الرياضة وأختها رنا في انتظارها. دخلت وألقت التحية، فسألتها المديرة: هل ترغبين في المشاركة في مباراة كرة اليد المدرسية لهذا العام؟ أجابتها منى: أتمنى، لكنني لا أستطيع، لأن المعلمة استبعدتني من المشاركة، فأنا لم أتقن التدريب آخر مرة. فقالت المديرة: ولماذا لم تكرر المحاولة مرة أخرى وتطلبي من المعلمة أن توافق على انضمامك إلى الفريق؟ قالت منى: لأنني خفت أن أخفق مرة أخرى أو أن ترفض طلبي. قالت المديرة: يا بنيتي، إذا أحببت شيئا ما وأردت الحصول عليه، عليك بالمثابرة والاجتهاد للحصول عليه، لا أن تستسلمي من أول مرة. فلو لم تصور أختك رنا تدريبكما معا وتريه للمعلمة، لما استطعت المشاركة في المباراة هذا العام. قالت منى: هذا صحيح، كان يجب علي أن أحاول الحديث مع المعلمة مرة أخرى. ثم نظرت إلى المعلمة وسألتها: هل ستسمحين لي بالمشاركة في المباراة؟ قالت المعلمة: نعم، وهيا بنا الآن إلى التدريب، لا وقت لدينا لنضيع. وقالت المعلمة لرنا: أحسنت يا رنا، فكرة رائعة أن تشجعي أختك على التدريب وتساعديها بهذه الطريقة، وأعجبتني فكرة تصويرك التدريب، فكرة طريفة. ثم شكرت منى أختها رنا على مساعدتها وذهبت مع المعلمة إلى الملعب لتبدأ التدريب قبل المباراة. مسموع صوت المعرفة.